بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر كتاب الترغيب والترهيب لابن حجر العسقلاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد صنف أهل الحديث إضافة إلى مصنفات القواعد ومصطلحات وعلوم الحديث التي لا تحصى، صنفوا مصنفات أخرى تدل على مهارتهم في فنون الحديث ومعرفتهم به دراية ورواية، وتدل على سعة اطلاعهم، وتدل كذلك على العناية الفائقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المصنفات المستدركات والمستخرجات، وفي هذا السبيل صنفوا المختصرات لكتب الحديث. فهناك مثلا مختصر أطراف المزي للذهبي، ومختصر الألقاب والكنى للشيرازي، ومختصر جامع الأصول لمحمد طاهر، ومختصر صحيح مسلم، ومختصر سنن أبي داود للمنذري. وهكذا تجد سلسلة طويلة من المصنفات تحمل اسم مختصر لبعض كتب السنة أو علومها أو التاريخ المبين لرواتها إلى غير ذلك. من هذه المختصرات مختصر كتاب الترغيب والترهيب لابن حجر العسقلاني. وكتاب الترغيب والترهيب في الأصل هو للحافظ المنذري المولود سنة 51، المولود سنة 81 و500 هجرية، والمتوفى سنة 56 و600 الهجرة النبوية. والمنذري كان إماما ومحدثا وحافظا، جاء قبل ابن حجر العسقلاني. فالعسقلاني ولد سنة 73 و700 هجرية، وتوفي سنة 52 و800 للهجرة، أي ولد ابن حجر بعد وفاة المنذري بأكثر من 100 عام. وابن حجر هو واحد من علماء القرن التاسع الهجري، كان قد طلب العلم صغيرا حيث أكمل القرآن الكريم وهو ابن 9 سنين، ومن خلال ترجمته يتضح أنه تفقه على أيدي كبار علماء عصره كالبلقيني وابن الملقن، ودرس الفقه والحديث معا، وحج عدة مرات، وسمع بالحرمين وبلاد مصر والشام، وولي قضاء القضاة بمصر، ولازم الحافظ العراقي نحو 10 سنين وتخرج به. وقد ترك ابن حجر العسقلاني أكثر من 50 مصنفا تدور في فلك فنون الحديث المختلفة ورجاله ورواته. وهكذا نجد أن المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب كان إماما في الحديث، وكان حافظا ومحدثا، وقد وضع مصنفات على غاية الأهمية في ميدان الحديث النبوي. وكذلك كان صاحب المختصر وهو ابن حجر العسقلاني، كان محدثا وحافظا وإماما، وله شأنه ومكانته في ميدان الحديث النبوي تأليفا وتصنيفا وتعليما وتدريسا. وإذا كانت جهود ابن حجر العسقلاني قد اتجهت في هذا الكتاب الترغيب والترهيب إلى اختصاره وتلخيصه بشكل لا يخل بأصل الكتاب ولا بمنهج صاحبه، فإن الحافظ المنذري كان قد بذل هو الآخر جهودا مضنية لجمع مادته من دواوين السنة كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد بن حنبل وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وكتاب المراسيل لأبي داود كذلك، وجامع الترمذي وسنن النسائي وكتابه في عمل اليوم والليلة، وسنن ابن ماجه ومعاجم الطبراني الثلاثة ومستدرك الحاكم وشعب الإيمان للبيهقي إلى غير ذلك من كتب أشار إليها المنذري في مقدمة كتابه. ومنها نجد أنه استمد كتابه من معظم مصنفات الحديث النبوي الأولى ودواوين السنة الأساسية. وإذن فلا غرابة أن يلقى كتاب الترغيب والترهيب للمنذري هذا العالم المحدث الحافظ عناية من إمام ومحدث وحافظ آخر وهو ابن حجر العسقلاني، حيث قام باختصاره وتلخيصه في مجلد واحد بلغت صفحاته قرابة 200 صفحة، بينما صلف المنذري كتابه في 4 مجلدات كبيرة. وقد سلك ابن حجر العسقلاني في تلخيصه للكتاب المسلك نفسه الذي سلكه صاحب الكتاب الأصل، واستوعب الموضوعات نفسها. وهذه الموضوعات هي كتاب الإخلاص وما فيه من ترغيب وترهيب، وكتاب السنة، وكتاب العلم، وكتاب الطهارة مع ذكر لأبوابها، وكذلك كتاب الصلاة مع ذكر لأبوابها، وكتاب الصدقات والصوم والحج والجهاد والدعاء والبيوع والنكاح واللباس والطعام والقضاء والحدود إلى غير ذلك. ويذكر ابن حجر دائما في كل كتاب وفي كل باب الترغيب إلى جانب الترهيب. خذ مثلا لذلك كتاب السنة، الترغيب في الاتباع والترهيب من الابتداع. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فذكر الحديث وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الترمذي وابن حبان. والنواجذ هي الأنياب، وقيل الأضراس، والمعنى إلزم السنة كما يلزم العاض على الشيء خوفا من ذهابه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. رواه الطبراني والبزار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. إلى غير ذلك من أحاديث نبوية أدرجها ابن حجر العسقلاني تحت هذا الباب، وتدور بين الترغيب في السنة وفي اتباعها، وبين الترهيب من الابتداع وترك السنة المطهرة الصحيحة. وهكذا منهجه في كل كتاب يورد الأحاديث النبوية التي تتضمن الترغيب أولا، ثم يورد الأحاديث النبوية التي تتضمن الترهيب ثانيا. إن الترغيب والترهيب أسلوب من أساليب التربية والتعليم والتوجيه والإعداد في المنهج الإسلامي، حيث استخدم القرآن الكريم أسلوب الترغيب والترهيب، وجاءت السنة المطهرة مدعمة لهذا الأسلوب ومؤكدة عليه بوصفه أسلوبا ناجحا في تقويم الشخصية وبناء الإنسان السوي. فهو منهج رباني إلهي، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا يصلح الإنسان وماذا يهذبه، ويعلم ما لا يصلحه. وإذا كانت المدرسة التربوية الحديثة قد اعتمدت أسلوب الترغيب والترهيب منهجا أصيلا في إعداد الإنسان الصالح والمواطن الصالح والمجتمع الصالح، فإن الإسلام يسجل سبقا في هذا المضمار في استخدامه للترغيب والترهيب أسلوبا ثبت نجاحه على مر العصور والدهور. وفي كل مرة يستخدم فيها أسلوب الترغيب والترهيب وفق المنهج الإسلامي وكما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ينجح ويثمر في بناء الفرد والأمة والجماعة، وتتجه الأمة بكاملها في الطريق الصحيح، طريق السعادة والأمن والأمان. إن كتاب مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر العسقلاني إضافة جيدة إلى كتب الحديث النبوي، وهو واحد من كتب ابن حجر العسقلاني التي تجاوزت 50 مصنفا. وإذا كان كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، وهو الكتاب الأصل بمجلداته الأربعة، ينوء بحمله بعض الأشخاص لاتساعه وضخامة حجمه، فإن المختصر لابن حجر العسقلاني يتمكن من قراءته واستيعابه ومن حفظه كذلك كل إنسان لصغر حجمه وعظيم فائدته، وبخاصة لأولئك المبتدئين ممن يطلبون الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.